وفي هذا دلالة على أن حدود الوتر لا يكون في الدعاء ويشرع له بعد ذلك إذا كان من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. يمد بها صوته ويرفع صوته بذلك، يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك. هكذا يمد بها صوته. ومن ثالثا يسمع غيره، يسمع غيره، يسمع غيره، مجرد ان يسلم الامام من صلاه الوتر تراوح عند الباب، تراويح مباشرة. اسمها تراويح، سميت صلاة التراويح بهذا الاسم تراويح، لأن الصحابة كانوا إذا صلى الواحد من الركعة جلسوا استريحوا لا يقومون إلى الثالثة إلى الثالثة وقالعة كما يفعل عمرو بلا محاضرة بلا، لا استريحوا ركعتين استريح قليلا، كانوا يستريحون بكل ركعتين، كانوا يستريحون بكل ركعتين. سمعت يا عمر؟ يستريحون بكل ركعتين. وهكذا بارك الله فيكم. وبعد ذلك كلهم الصلاة شهرة في راحة مستريحين طراحيك. وانا عليا وانا جنة ونار، هذا اللي وانا في جنة ونار. يقول سبحان ربي او سبحان الملك القدوس، لا يعرف على هذا الذكر بعد ايش؟ بعد الوتر الخمس اذا المؤمن بنهايه صلاته نسال الله ان يقبلها. قال شيخنا حفظه الله الخامس عشر الاجتهاد في رمضان ما لم يكن في غيره. يعني وانا في غير رمضان صفحتين ثلاثة من الصفحات، هذا إذا قرأ، إذا قرأ، وإذا كثير منا حفظ القرآن. بعض الناس لا يعرف القرآن إلا إذا صلى، صح؟ ما يعرف القرآن إلا إذا صلى، إذا قام يصلي يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة وبعدها هكذا الصلاة وبشر. وهؤلاء يصدق فيهم قول الله عز وجل، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا مهجورا. هجروا، يقول اهل العلم هجر القران نوعان، هجر لقراءته، والنوع الثاني هجر لعمل به. بعض الناس لا يعلم ولا يقرا، لا يحفظ القرآن ولا يقرأ القرآن، ماذا يقرأ في رمضان؟ إذا دخل عليه رمضان يقول ما شاء الله إلا أول يوم رمضان أربع عشر يوم، وإذا دخل أول يوم من رمضان يستطيع عشر مرات، عشر مرات صحيح. وإلا لو أن الإنسان سأل نفسه الآن كم مرة ختم القرآن، كم مرة ختم القرآن من بداية رمضان إلى الآن؟ كم؟ كم قرأ رسول الله من بداية رمضان إلى الآن؟ يوم الحد يوم ايش؟ 11 والحضارة يقولون رمضان بعد 11 نشر، نشر شوف انتم من مباراة 12 فجأة تنمو 17 فجأة تنمو 26 رمضان. وهكذا كم مرة أو كم عدد ورقات من القرآن قرأتها من أول رمضان إلى الآن؟ كم؟ صح؟ كذا نحن نمني ونصور. مشكلتنا يا إخوان أننا نريد أن نعول بعض الناس إذا تقرأ عليه رمضان عالم عثمان على الصيف وعثمان عليه كل شيء سيعلم عالم إذا تقرأ عليه رمضان صلوا مع الناس قيام الليل ويحزنون لأنهم غاضبون على قيام الليل ساعة تنوير يقولون فأنت لما لم تعود نفسك على ذلك بعض الناس لا يبالغ مسافة طب رمضان إذا نظر عليه رمضان لا يزيد له مسؤولا لكن أنت مشكلتي ومشكلتك أنك تريد أن تعود نفسك على شيء ما تعود إلا في رمضان فكيف إذا نظر عليه رمضان تعود نفسك عليه ونحن أصلا ما نعود الناس طب رمضان صحابة بارك الله فيكم قبل رمضان اذا دخل على رمضان يختلف شهر يا رب شهر شهر 11 يوم مضى او 11 يوم من رمضان يغتنم يغتنم هذا الشهر بالطاعه والسلام قال قران ياتي القران يوم القيامه يعلم ياتي القران يوم القيامه شفيعا لامرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اقول الا كان محارب ولكن اقول غير محارب ولا المحاربين محارب والحرب بحسنه والحسنه بعشر امثالها الى سبعين اتغنى الى طعام كثيرا الى ان رب العالمين لماذا لم نحرم انفسنا هذا الاجر العظيم وهذا الخير العظيم اي سبب اي سبب جهدنا نحن جهل بمعنى الله عز وجل ومعنى الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين فاذا دخل رمضان اجتهد بعمل الطاعه فان انواع كثيره من الطاعه صله رحم تفقد ارحامك في رمضان يا رب حتى بالهادي لما خلق الله الرحم تعلقت بحبه الرحمن ويقول ايش ماذا قالت لربها قالت له يا رب ومن شذي استغنى ليش يقول الله عز وجل وعزه الجلال اصلك وصلك واقطع مصارعك اصلك وصلك واقطع مصارعك الله تبارك وتعالى يرى ان تقطيع الارحام من الفساد والافساد بالارض فساد وافساد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم بل اقسم الله عز وجل بالارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام صلة الرحم منزلته عند الله عظيمة يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبارك له في رزقه ويرزق له في أمله في عمره في عمر الله بخير يقول عليه الصلاة والسلام فليصل رحمه فليصل رحمه بعض الناس يقول أن صلة الرحم بالبيت بالظلام أنا لا أدري إذا رحمت الله حامل أو حامل أو لا لا تعود أرحام الكلام الصلة تكون حتى بهذا اليوم حتى الجوال الجوالات مع القرصة والواي الواي هذه سهلة الطاعة والمعصية واي المزري سهلة لنا المعصية والطاعة تجد بعض الشباب يتكلمون الجوال في اذنه ما يفتحه الا بعد ثلاث اربع خمس ساعات وعلى ظهره جوال ويستفيد الغرفه من الاركان وشفتني في المنام وعيني في الحصار الابيض وبيبقى تقريبا صحيح كم لم نزعل مع اختك مع عمتك مع خالتك مع خالك مع عمك الى غير ذلك الله سبحانه وتعالى يعني berpuasa, puasa, sambutlah. Silatul rahim, silatul rahim. Bidjoba, bidjoba. Lalu ada syekh kawan, sudah lagi kan? Syekh kawan konsen aku jalan dulu. Ya ber. Atau konsen jalan dulu. نعم والجوال جوال سيدي في 2500 شريفين وذاكرة كاملة أنا على سيدي نعم من الله سبحانه وتعالى استهدنا في الدنيا كلها أنا اليوم بنصر بعد هذا ربنا يجير من الإيمان بعد هذا بعد هذا قابل مقبول الله سبحانه وتعالى يقول ولن تضعك اليهود ولا النصارى حتى تستطيع أن تنصر قابل يقول عنها أبدا شاهد ذلك قادر تصل رحمه مش عروسية حاجة عروسية قد تصل رحمه يقول له وانا أكثر من الاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استقبالا كثيرا طوبى أو شجاع بجنة طول ومسير وشعر وعرض ومسير وشعر يخضعها الراكب الجوال بالخير سريع في شهر والله انها اغبياء وجهال ومحرومين ومحرومون حرمنا انفسنا غير حرام سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان والرماء. سبحان الله وفي حقيقة سبحان الله العظيم ثقيلتان على اللسان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان ثقيلتان في الميزان يعني أجرهما عظيم حبيبتان من الرحمن هذا هو بحقيقة سبحان الله كم تستبق بقلك أنت وصاحبك أنا أستطيع على بعض الشباب يجلدك تسمع الصوت حتى لا تسمع الصوت صيام منتا يضليك يتكلم يجري يجري يجري محمد ومحمد صاروا محمد يتراسلوا محمد صاروا وصاروا لما عزلوا ويقضوا هجرة طلعوا تبقى يتبقى هنا هجرة صاروا سنونك اجتمعوا هناك هجرة عافى الله خاف من الله يا عبد الله اشتر نفسك الله عز وجل يزيد الله ماشيا من حضرات الرماد جعل ابنته تبكي عند راسه فلما ابى قال اني اولدني والله لقد ختمت القران 400,000 مره اعدادا لهذه الصاعقه تجهيزا لهذا اليوم حصل منه كم ختم القران من الاموال كم قال في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا اعددنا لانفسنا يعملنا الأمر في غاية في غاية العجب وإلى متى من مبلغ إلى متى لربنا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أمنت أن الله عز وجل غفر لي ذنبا واحدا ثم دعا عبد الله بن رضي الله عنه على صلى يقول علي عبد الله ابن الله يقولكم أنا الله ابن رؤون قال لهم الله يقولكم اسعوا إلى مغفرة الذنوب اكثروا من قراءة القرآن في شهر القرآن شهر كل السماوية كل الإسلام سمعت لها في رمضان أنزل في رمضان كلها أنزل صحف القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والله كلها نزلت في رمضان كل السماوية الله قال في شهر رمضان شهر رمضان الذي يجب ليش قال نزل في القرآن ما قال الله عز وجل شهر رمضان شهر الصدقة شهر رمضان شهر الجهاد شهر رمضان لا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكر الله رمضان بأعظم خصلة على الله وهي القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنت في عهد بعثرة الكرامي تجد الشباب مجاني مجاني مجاني الشباب والطلاب في لبن الذي في بيوت أمام شاشات الناس ليه؟ إذا مسها بالمفتاح إذا مسها لما ينجم عليك ملك الموت ملك الموت عاد البشرية الله يعلم بغفل بغفل عظيم هذا الشر ينبغي على المسلم أن يجتهد فيه ما لم يجتهد غيره أنت قلت يا الله تتصدق بعشرين ريال في قبر رمضان هذا الأسف تتصدق بعشرين ريال رمضان صدق مئة ريال لأن رمضان شهر الصدقة شهر البر والإحسان شهر الخير والجود وهكذا وسياطة كم من جيران عندنا يحتاجون إلى الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا الدرد إذا طلبت كرامتا ولو غدا قال إذا طلبت كرامتا فأكثر ما أمرك وتعال يا بارك الساعة انظر انظر إلى أسمى معاني التكرم بالإسلام ايش قال يا أبا بكر إذا طلبت كرامتا فأكثر ما أمرك وتعال يا بارك الساعة الله صلى الله عليه وسلم قال صح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاه حتى ظننت انه سيمرضه وقلما تجد جارا علاقه طيبه عجيبه علاقه طيبه عجيبه قلما واكثر مشاكل بين الجيران عجيب اخبار الوقيع عجيب اخبار المسلمين وما يكون الجار اقرب اليك من اخيك الذي هو من أمي وأبي المسلم يتعقى وينظر إلى ما أمر الله عز وجل به شهر رمضان شهر البر والإحسان شهر البر والإحسان وهو بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا خيرا فضلا خيرا اكثر من الذكر ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أكذبكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليئكم وخير لهم من أن ترضى عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورد استمر الصحابة ما هو هذا الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخير من أعمالكم وأزكاها عند مليئكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورد وخير لكم من أن ترضوا عدوكم تضربوا أعناقهم فتضربوا أعناقكم قالوا ما قال رسول الله قال ذكر الله عن ايش معنى ذكر الله صعب أن تقول سبحان ربي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله عند البطاقة هذا رجل يوم القيامة ما جاء بحسن ما جاء بحسن ولا يدعو صالح فيأمر الله سبحانه وتعالى بالسجلات هذه السجلات كلها ايش عمل اليوم كل سجل كما بين السماء قال فتوضع على الميزان او تاتي السجلات ويخرج من بينها الرجل يا سيدك قال تخرج من بين سجلات بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله قال أحفظ الله تعالى حسنات سيئات حسن قال فتوضع في كفة وتوضع السجلات التي هي كل مكتوبة في كفة قال فتطيش السجلات هذه كلمة طيبة سجلات بطاقة قل لا اله الا الله تنفعكم شرور لا اله الا الله لا اله الا الله كلمه معروفه ليش نحن مبطلون نحن محرومون نحن الى هذه الدرجه من الجهل والعمى الخلق بدون معصية. يلا ومعشر ساعة متفقين بشتياه سبحان الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم خيرا كثيرا. إيش رأيكم؟ حتى ينجب بعضنا سيكون لك تحمل الله يا سبحانه وتعالى قلت الله يجب أنه ما بدلوا ساعة الله نزع الطرفة أعطانا الله نزع الطرفة صديق هذا المسجد لا تقول صل الصلاة نزع الساعة يا ديها لأن أقول لنا حق الله أنا جندي من جند الله وأنابع الحق الله يلا أعطينا ما يرزع 35 دقيقة أو 25 دقيقة عن الفرائض كل دقيقة 5 دقائق كل دقيقة 10 دقائق 30 أو 15 دقيقة 50 خليها 60 دقيقة ساعة ساعة تبقى للصلوات والساعة الثانية خليها للنوافل كم باقي 10 ساعة 5 ساعات خليها أو 3 ساعات خليها للصلاة كم باقي لكن كل كل كل ساعة القلب ساعة القلب والله إلى الساعة الله من عرش حاولوا أن تقللوا أن تقللوا من الكلام قللوا من الكلام الله خلق انتهى خلق الله لك أذنين اثنتين ولسان واحد عشان تسمع من بس كلمة عليه السلام كان أجود للخير من الريح المرسلة.